الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. وقضينا إلى بني إسرائيل وجعلنا جهنم للكافرين لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وتقواها ولكم